حزام لا يزهى سيمولا كيزهى واشرم لقن الغزال فرجة وانتهى حزام لا يزهى سيمولا كيزهى واشرم لقن الغزال فرجة وانتهى اللايم الغرام سكن في رقاتي وملكها اللايم وخلاقي تانيا وداتي مقواها اللايم الغرام صعيب كم من قوام قهرها اللايم كيف قهرني وكيف قوم انفناها يا اللايم بيخلاقي نضاق وخبيري لقها اللايم يحسن عوني بلي عتي متاها يا اللايم سلبتني باهية شوفت مقلتها لوم قرتيها قادر ما تلوم حالي تواها هاشي زام لا عزها زين مولا تنسها واشرم لقن الغزال فرجة ونزها والخدم يمينا ويصار عند الأمر ونهاها واشرم لا شاف الريم والبنات في حضرتها كلهم يخضعوا ويبايعوا نزها وبهاها واشرم لا شاف المتيوت ليلة حنتها والترياك يقدوا في البهيم عن حسن بهاها واشرم لا شاف القصرة شاف مزاجها في رياض حفير وطيار كتجاوب بالغاها اشي زام لا عزام زين مولاتي زام واشرم لا خلم الغزال فرجة ونزام شوف لسان بكاريش النعام شوف حواجبها كقواس والعيون جاب كيسلقوا من راها شوف الشفار صوار مقاطعين وانظر وجنتها والخدود وريضات مفتحين والخال حضاها شوف المعيط سكابر من الطيف وانظر شفتها فيقع من القرمز أو شهدا محلاها شوف التغار جواهر صايلين وانظر غبتها فوق ذاك الرقبة عراب بين حرجة تحتها هاشي زام لا عزام زين مولا تنزام واشرام اللاغن مع الغزال فرجة ونزام تفاح صدرها الغرم ولا بروق في غزق الجاه فها قليل جمال الباهية والبطن وخسرها كن شطان توبه أو كن خان غلاها تاها قليل جمال الباهية وتاه بسرطها كنت صادبية ورفع غصن كاتف ماها تاها قليل جمال الساق والقدام ودرجها كانت يلطوز قرياض في مشيت ويتباها تاها قليل جمال الباهية الآن يسانزها صايلة وبيجة سبحان من خذها ومشاها هاشي زالنا عيزها زين مولاتي زها مصر من لبن من عزها البرجة وزها ولا ريت مثلها فايزة بالصولة والعز والضرافة والباهة فايقة بالحسن والجمال والزين والبهى والحياة والجد والأدب قباري سواها جديد ليها حلة بوصفها وقت مهنتها والسلام عليها وعلى البلاد ونطيب شباها على القربة والشرار نمسك عطرها ونحيد ويلو وليلو فعالو يلقاها واسمي رمز الفوصيل